كلمات وصوت ونغمات بطعم جميل ومختلف، وغاب القمر يا ابن عمي، وصوت الجميلة شادية مع نغمات فارس النغم محمد الموجي في ذكرى. الشوق لما كلمتك لمس النسيم. فرحني وخطوتك وانت جنبي شوقي فرحني وخطوتك وانت جنبي شوقي فرحني وخطوتك وانت جنبي شوقي فرحني ده بالقمر يا ابن عمي يلا روحني وتجرحني غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني ده النسمة آخر الليل بتفوت وتجرحني غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني ده النسمة آخر الليل بتفوت وتجرحني.